تفسير الآية 37 من سورة الداريات، يقول تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي وبعد إهلاك هؤلاء المجرمين تركنا في قريتهم آثار دمارهم وبيوتهم وبيوتهم الخربة لتظل آية، أي علامة ومعجزة واضحة ودليلا ودرسا واضحا لا ينتفع به إلا الذين يخافون العذاب الموجع أن ينزل عليهم من ربهم في دنياهم ثم أخراهم إذا هم كانوا مثلهم مكذبين معاندين مستكبرين مستهزئين فاعلين للشرور والمفاسد والأضرار. إن أصحاب العقول المنصفة العادلة، أي الذين يحسنون استخدامها، حتما سيتدبرون فيما حدث فيفعلون كل خير دون أي شر ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما مثل ما حدث للذين يفعلون الشر ويصرون تمام الإصرار عليه ولا يفعلون الخير. أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فإنهم قطعا لا ينتفعون بمثل هذه الآيات ولا غيرها.